بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا في بيان المعاني العظيمة التي أرشد إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على أسئلة جبريل، ذلكم الحديث الذي تضمن ثلاثة أمور مهمة، وهي مراتب الدين من الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ببيان أشراط الساعة. وهذا الحديث كما قلنا هو حديث عظيم، وقد بينا سابقا أن الحديث يركز على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان وعلى معنى الإحسان، وأن الغريب فيه أن جبريل عليه السلام، وهو الرسول الملكي، يسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم ويجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسأله ويصدقه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فالظاهر من شأن السائل أنه لا يعلم، فلما صدق النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على أنه يعلم، وإنما أراد أن يقرر هذه الأمور في أذهان الناس. فنستمع إلى هذا الحديث ثم نشرح ما يتيسر بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن حلقات من دروس الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال حديث شيخنا حفظه الله متصلا عن حديث جبريل عليه السلام في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. إذن هذا في بيان أركان الإيمان. ولا شك أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم، وليس الاعتقاد فحسب، بل كما قلنا هو اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل الأركان، فليس مقتصرا على الاعتقاد. والمشركون كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى غير ذلك مما كانوا يعتقدونه، ولكنهم لا يعملون ولا يوحدون الله عز وجل، فلا يكفي مجرد الاعتقاد. وقد تكلمنا بالأمس عن الإيمان بالله، قال: أن تؤمن بالله وملائكته، فتكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالله عز وجل قد أنزل كتبه على أنبيائه ورسله، ومما قص علينا من هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وغير ذلك. والواجب علينا في ذلك الإيمان إجمالا وتفصيلا، الإجمال بما أجمله الله عز وجل أن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، وتفصيلا هو ما ذكره الله عز وجل تفصيلا لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان أن الله عز وجل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل والزبور وصحف موسى، فهذا إيمان تفصيلي بهذه الكتب، وأن الله عز وجل أنزل هذه، والقرآن هو أساسها، والقرآن هو الكتاب الذي ختم الله عز وجل به هذه الكتب، كما ختم الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد بين الإيمان بهذه الكتب، وهذا الفرق بين المسلمين وغيرهم، وهو فارق عظيم بعد إيمانهم بالله وبعد إيمانهم برسل الله، فإنهم يصدقون الأنبياء والرسل ولا يكذبونهم، ويؤمنون برسالتهم، ويؤمنون بأن الله أنزل إليهم هذه الكتب، بينما بقية الطوائف كلها تكذب بكتاب الله عز وجل ولا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون برسولنا صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ما رزقه الله عز وجل هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة أمة عدل وأمة خير، هذه الأمة كما أخبر الله عز وجل عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة هي خير الأمم، فهم يؤمنون برسولهم ويؤمنون بأن الله عز وجل قد بعث رسلا وأنزل عليهم كتبا، فهم لا يكفرون بالكتب الأخرى ولا بالأنبياء والمرسلين، بل من عقيدتهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا ركن من أركان الإيمان. ولو أن إنسانا كذب رسولا من الرسل أو أنكر كتابا من الكتب التي أنزلها الله عز وجل لم يكن مؤمنا. هذه عقيدتنا. بينما تجد كثيرا، بل تجد الأمم الأخرى تنكر رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أعني أتباع الرسل من اليهود والنصارى وغيرهم، فهم ينكرون رسولنا وينكرون كتابنا، ونحن نؤمن بكتبهم أن الله أنزل إليهم كتبا، ونؤمن بأن الله أرسل إليهم رسلا. ولذا سيأتي الحديث عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فأولها هذه الكتب، وأعظم هذه الكتب هو القرآن العظيم، القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي حفظه الله عز وجل لنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل هو الذي نزل القرآن وهو الذي حفظه من كل تحريف، فلم يستطع أحد أن يزيد في القرآن حرفا واحدا. وقال العلماء لو أن إنسانا زاد حرفا في القرآن لصاح به الصبيان في الكتاتيب، فضلا عن العلماء، لو أراد أن يزيد حرفا واحدا لصاح به الصبيان في الكتاتيب ليس العلماء. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن، فنحن نقرأه الآن كما أنزل، نقرأه كما أنزل لم يحرف. هذه آياته شاهدة ناطقة بالحق، وهو الكتاب الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. هذا كتاب الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقد شرح بعض العلماء هذه الآية في كتاب، هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للتي هي أقوى في مصالح الدين، التي هي أقوى في مصالح الدين، سواء كانت هذه المصالح دينية أو كانت دنيوية، التي هي أقوى في مصالح الآخرة، فما ترك من خير إلا وأرشد إليه، وما ترك من شر إلا وحذر منه. لكن ذلك له طريقان، طريق تفصيلي أن يحذرنا الله عز وجل من أمر من الأمور بعينه، وطريق إجمالي وهو التحذير من الشر، التحذير من النار، التحذير من أسبابها، التحذير من غضب الله عز وجل. فهذه معاني إجمالية، تفصلت هذه المعاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن كتاب عظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والله عز وجل قد تحدى العرب على فصاحتهم وبلاغتهم بأن يأتوا بسورة من مثله. العرب البلغاء الذين ينشئون القصائد الطويلة البليغة كانوا يتباهون ببلاغتهم وبفصاحتهم، ومع هذا تحداهم الله عز وجل، فأتوا بسورة من مثله. قال فأتوا بعشر سور، ثم قال فأتوا بسورة، فما استطاعوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس والجن وساعد بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا تحد واضح وبين لكل من أراد أن يعارض كتاب الله عز وجل. والذين حاولوا أن يعارضوا القرآن أضحكوا الناس على أنفسهم، وأتوا بكلام ساقط لا قيمة له. حاول أناس مجرمون كمسيلمة وغيره، وربما يكون من المعاصرين من يريد سفها أن يعارض كلام الله عز وجل. إذا كان العرب في فصاحتهم وهم غاية في البيان ما استطاعوا أن يعارضوه، واعترفوا بفصاحته وسلموا لفصاحته، وإن كانوا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا لأنهم نشأوا على دين ورأوا أن هذا ربما أسقط هيبتهم ومكانتهم جهلا منهم، فأعرضوا عن كتاب الله، لكنهم ما استطاعوا أن يتحدوا الرسول. هل ترون أن العرب لو استطاعت لتركت هذا الأمر؟ لو رأوا أن لهم قدرة في أن يعارضوا القرآن لعارضوه بمثله، وقالوا هذا كلام، وقالوا إن هذا القرآن إنما يتلقاه محمد من غيره، لكنهم لما سمعوه لم يجدوا إلا أن يسلموا لفصاحته، وهو كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام رب العالمين. فضل القرآن على غيره من الكلام كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه، هو كلام رب العالمين تكلم الله به. من يستطيع أن يتحدى هذا الكلام؟ من يستطيع أن يأتي بعشر معشار هذا الكلام؟ لا يستطيعه أحد. هم العرب في فصاحتهم وفي قدرتهم لم يستطيعوا. إذن أيها الأحبة، هذا القرآن هو شفاء لما في الصدور، إذا قرأه الإنسان وجد الراحة والطمأنينة في كلام الله عز وجل، وعلم أن الله عز وجل يتحدث إليه بهذا القرآن. هذا كلام الله، كلام الله الذي علم ما كان وما سيكون، وأنت تسمع القرآن وهو يقص عليك من أنباء ما قد سبق، يقص عليك من أنباء الأمم السابقة. ولذا كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب، والعرب كان لهم نصيب من القصص، يعرفون أحوال الأمم السابقة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقرأ عليهم القرآن يأتي بأمور لا يعرفونها من قصص الأمم السابقة. وهذا القرآن من أوله إلى آخره قص عن نوح وعن غيره من الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا لرسلهم وماذا قال لهم، ماذا قالوا لأقوامهم وماذا قال لهم أقوامهم، كأنك تعيش بينهم. ماذا قال نوح لقومه وماذا ردوا عليه، ماذا قال هود لقومه وماذا ردوا عليه، ماذا قال لوط، ماذا قال شعيب، ماذا قال صالح، كأنك تعيش مع هذه الأمم، والله يتلو عليك من هذا القصص العجيب. إذن هو أولا شفاء لما في الصدور، وفي هذا القصص تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلية لما يذكر الله عز وجل عن قوم نوح وكيف كذبوه وما آمن معه إلا قليل. ولذا يأتي النبي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل تابعا صلى الله عليه وسلم، ولما أخبرهم بذلك أخبرهم أنه يدخل الجنة 70,000، من أمته من غير حساب ولا عذاب، دل على مكانة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم بهذا الكتاب، وهو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، هو من عند الله، هو كلام الله تبارك وتعالى أنزله على رسولنا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهو كتاب حق، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا في مطلع القرآن، هدى للمتقين، هو هداية للمتقين وإرشاد، من تمسك به لن يضل، ومن أعرض عنه ماذا؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة أنزله الله عز وجل رحمة للناس، وكل الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها كتابه تجد أن هذه الأوصاف أوصاف عظيمة. من اهتدى بهذا القرآن هداه الله عز وجل، من اهتدى به والتمس الهداية فيه سيجدها ماثلة أمامه. والله عز وجل قد امتن على رسوله بل على الأمة بإنزال هذا الكتاب، امتن الله عليهم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هداية النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن أنزله الله عليه، وهو كلام الله كما قلنا، وفيه السعادة، السعادة. ولذا قال بعض العلماء إنه لا توجد مسألة إلا ولها حل في كتاب الله، على أنهم حملوا قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء على أنه القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبعضهم حمله على اللوح المحفوظ. إذن هذا القرآن انظر، الله أنزله إلينا وهو هداية، وهو كتاب رحمة، وهو كتاب شفاء، وهو كتاب سعادة، وهو كتاب يوصل من قرأه إلى طاعة الله إلى جنته. هذا الكتاب أيها الأحبة كما قلنا هو محفوظ، ومن وفقه الله لقراءته فقد وفق إلى خير كثير. من قرأ حرفا من كتاب الله ماذا؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه، هذا حفظ للقرآن، أن يقرأ الإنسان القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر على قراءته وأجر على تلاوته. هذا القرآن أيها الأحبة ما نزل فقط ليحفظه الإنسان نسخة منه في البيت أو نسخة في السيارة أو نسخة في المكان الفلاني فقط دون قراءته، ما أنزل إلا للعمل، ما أنزل إلا للعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، ولذا قال العلماء إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن القرآن، إما أن تكون مؤكدة لما في القرآن، أمر الله بإقام الصلاة وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الله بأداء الزكاة وأمر الله بها، أمر الله بأداء الزكاة وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدة، أو تأتي مبينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما في القرآن، وقد تأتي أحيانا ولكن ليس كثيرا بأمور مستقلة لكنها لا تخرج في عمومها عن كتاب الله وعن ما أنزل الله عز وجل. إذن أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه، وعلمنا هذه الكتب التي يؤمن بها وعلمنا حقيقة هذا الإيمان، وأعظم هذه الكتب هو القرآن كما قلنا لكم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن أن لله رسلا كثير أرسله الله عز وجل إلى أقوامهم فبلغوا رسالة الله وأدوا ما أمروا به وبلغوا البلاغ المبين، جميع الرسل بلغوا البلاغ المبين ونصحوا لأقوامهم وأرشدوهم إلى خير ما يعلمون لهم، هم أنبياء الله ورسل الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هؤلاء رسل الله عز وجل، جميع الأنبياء من لدن نوح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل دعوا إلى هذا وكلهم قالوا ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في قصص الأنبياء في الأعراف وفي هود وفي غيرها. إذن هذه دعوتهم، والأنبياء كثير، خلق كثير، لكن الله عز وجل قص علينا في القرآن بعضهم. في القرآن قال العلماء 25 رسولا ونبيا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا، قل كفل آدم بالمختار قد ختموا، في سورة الأنعام يشير إلى سورة الأنعام، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. في هذه الآيات منهم 18 رسول و7 هم الذين ذكرناهم، هؤلاء الذين ذكروا في القرآن، وقد ذكر بعضهم في السنة وبعضهم لا نعلم اسمه ولا إلى من بعث، فعلينا أن نؤمن أنهم رسل الله وأن الله عز وجل قد اختار هؤلاء الأنبياء والرسل واصطفاهم على أقوامهم، وأن أعظم هؤلاء الرسل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله قال لرسول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما، وهم منازل ومراتب بلا شك، وأن أعظمهم وآخرهم هو نبينا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، كما ورد في القرآن وكما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الأنبياء والرسل منهم أولو العزم وهم الخمسة، إذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هؤلاء خمسة ذكرهم الله عز وجل في القرآن هم أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فهؤلاء الأنبياء بلغوا رسالات الله، وأعظمهم كما قلنا رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقد علمنا ما يجب نحوه صلى الله عليه وسلم حين شرحنا الشهادتين وبينا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا هذا الإيمان بالرسل جميعا، بالرسل جميعا ومنهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ورسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين كما أخبر الله تبارك وتعالى، لا نفرق بين أحد منهم، هذا هو شأن المسلم. وهذا كما ذكرت لكم سابقا أنها ميزة هذه الأمة، أنها تصدق بجميع الأنبياء الذين قبل نبينا، وإذا ذكروهم عظموهم، عظموا أنبياء الله عز وجل، وهذا بخلاف اليهود قتلت الأنبياء، اليهود عليهم لعائن الله هم قتلت الأنبياء وهم أهل الغدر، ولهذا لا يمكن أبدا أن يكون اليهود في يوم من الأيام لا يكونوا صادقين في حال من الأحوال، كذبوا الرسل وقتلوهم وقتلوا أعدادا هائلة من الأنبياء والمرسلين، يعني هم عياذا بالله أشد وأشر وشر الأمم. ثم يأتي بعدهم النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام وتكذيبهم بمن عداه، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر، لا بد أن تؤمن أن هناك يوما، وقال بعض العلماء كل ما بعد الموت يدخل في اليوم الآخر، أن الناس موقوفون بين يدي الله عز وجل، وأن الناس محشورون يوم يقوم الناس لرب العالمين، الناس سيقومون في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم إلى الله عز وجل، وكلهم ينظر هل يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بشماله، فإن أخذ كتابه بيمينه كان من الفائزين، وإن أخذه بشماله عياذا بالله كان من أصحاب النار. ويؤمنون بأن الله عز وجل أعد لعباده المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن الله أعد للكافرين والمجرمين نارا تلظى، أعد لهم نارا تلظى هي مأواهم، وأن الله عز وجل سيجازي كل عبد بما عمل ويعفو عن كثير سبحانه، يعفو عن كثير، ولكن الله عز وجل قدر هذا اليوم، ولا بد أن يكون، لا بد أن يكون ذلك اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين من لدن آدم إلى آخر إنسان يوجد على وجه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس تحشر يوم القيامة حفاة غرلا عراة، يحشرون بين يدي الله عز وجل، وكل إنسان مرهون بعمله، فإما أن يرفعه وإما أن يهلكه، وربنا بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، يسألهم عن أعمالهم وهو أعلم بهم. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا سؤال لا بد منه، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن هذه حقيقة لا بد منها، وهذا الدين كما ذكرت سابقا وأذكر الآن أنه دين حق، دين حق، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق، ولهذا نؤمن به عن اعتقاد جازم، ليس فقط هذا الكلام كلام محتمل بل هو كلام قطعي، والله عز وجل قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه نفس المعاني التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن أصلا. فالإيمان لا بد بهذه الأمور. قال وأن تؤمن بالقضاء خيره وشره، أن تؤمن بالقضاء، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الباب هو الباب العظيم. ولذا لما أخبر ابن عمر عن أناس ينكرون القدر، ناس ينكرون القدر، قال والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لن يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر، بقدر الله عز وجل. غضب ابن عمر ولما أخبر عن أناس ينكرون القدر، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. أنكر هذا الاعتقاد الذي نشره المجوس، أظن منكر هذا القدر هم مجوس الأمة، مجوس الأمة هم منكر القدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أنه من الله عز وجل. ولذا يقول العلماء في القضاء والقدر: الإيمان أولا بعلم الله المحيط بكل شيء، فإن الله وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء علما، فهذا أول درجة من درجات الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم الدرجة الثانية أن الله كتب ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح، قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفي الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه العقيدة هي العقيدة التي تقوي المؤمن، فرغ من مقاديرنا أنت وأنا وغيرنا وهذا البشر بأكمله، الله عز وجل يعلم هذا فلان من الناس في أقصى الدنيا في آخر الدنيا، يعلم الله عز وجل كم سيعيش في هذه الدنيا وماذا سيمر به من خير ومن شر إلى أن اليوم الذي يأتيه وما سبب ذلك، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مو بسنة بسنتين، بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إذن هل هنا معنى لقول الإنسان: لو كان كذا ما كان لي ما صار لي كذا؟ لا يمكن أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك يا فلان أنت من مرض، من هم، من فقد الأحبة، لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تقول هذا سلمت من هذا الأمر بشطارتي وبذكائي وبقدرتي؟ لا، ما أصابك لم يكن ليخطئك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس، قال له كلاما مهما ينبغي أن يجعله الإنسان أمامه، وهو يذهب الخوف من أشياء كثيرة من الدنيا، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني انتهي من مقادير الناس. لو الناس جميعا من بأقطارها من إنس وجن أرادوا أن يوصلوا إليك نفعا يسيرا شيئا ولو نفع يسير، أرادوا أن يعطوك ريالا واحدا ما استطاعوا إذا لم يقدره الله لك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك ريالا ما استطاعوا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل في قلب الإنسان إيمانا عميقا بالقضاء والقدر. نعم الناس كلهم معرضون لمصائب الدنيا، معرضون للخير وللشر، قد يعلو بالإنسان الزمان وقد ينخفض به، ولكنه تحت رحمة الله وبعلم الله عز وجل. فالله عز وجل قدر ما هو كائن وكتبه عنده سبحانه، وله المشيئة النافذة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، له المشيئة النافذة سبحانه. إذن على أي شيء يحزن الإنسان في هذه الدنيا؟ على أي شيء؟ هو يعلم أنه تحت مشيئة الله عز وجل. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل؟ إذا كان انتهت المقادير وانتهى والله عز وجل يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، ففيما العمل؟ إذن ما نعمل خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعمل وعليه أن يجتهد، وهذا كما يقال الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان سينجح، هذا الطالب في دراسته، وهذا سيرسب. نأتي للناس نقول الله عز وجل عالم الذي سينجح والذي يرسب، لا تذاكر، ما نحن لا نعلم ما قدره الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن كتبه الله عز وجل من السعداء، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن كتب من السعداء. ولذا هذا التقدير كما قال العلماء هذا التقدير الكوني الأصلي، وهناك تقدير في بطن أمه وهو جنين يؤمر الملك ينفخ فيه الروح وأن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا الإنسان يكتب بذلك، كل واحد منا مر بهذا. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن كتبه من السعداء، هذا أمر لا ريب فيه، هذا الأمر هو حق. والذي فطر السماوات والأرض أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر حق. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يميتنا عليها صادقين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عندي سيارة اشتغل في نقل البضائع أو التوصيل داخلها إلى ويصل دخلها إلى النصاب خلال 6 أشهر قبل الحول، فكيف زكاتها؟ أقول هذه ليس فيها زكاة إلا إذا كان تجمع هذا المال وتدخره حتى يبلغ حولا عندك، يعني نفترض أنك كسبت من هذه السيارة من أجرتها 2000 أو 3 وحفظتها عندك في محرم،